الوقف تنوينا إثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فاعلما وغير للتنوين بالعكس وفيه نحو مر اللزوم رد يقتفي وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحظلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف وليس حتما في سوى من خفضا باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما.